من أجلك يا فجر الإسلام كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطفئ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. يا فجر الإسلام أجلك يا وحي القرآن، فتعالى صيحات الميدان. من أجلك يا وحي القرآن فتعالى صيحات الميدان. من أجلك ينتفض الإيمان، من أجلك ينتفض الإيمان، ويدمدم في الأرض البركان، ويبارك دعوتك الرحمن. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطفئ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك يا فجر الإسلام. آياتك ساطعة الأضواء، بالعدل تفيض بالآلاء. آياتك ساطعة الأضواء، بالعدل تفيض بالآلاء. تفديها أرواح ودماء، تفديها أرواح ودماء، وتخالط أنفاس الشهداء، وتشعر فتنهزم الظلماء. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطفئ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. من أجلك يا فجر الإسلام، يا باب التاريخ الموصول قد أقبل فارس، يا باب التاريخ الموصول قد أقبل فارسك الموعود. بعد متاهات وشرود، من بعد متاهات وشرود، بيديه المفتاح المفقود، والنصر برايته معقود. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطفئ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، يا فجر الصحوة لن تهزم، السيف بكافك لن يتلم. يا فجر الصحوة لن تهزم، السيف بكافك لن يتلم. فتقدم يا فجر تقدم، فتقدم يا فجر تقدم، فحصان الوثبة قد حمحم، والنصر وإن طال محتم. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطفئ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام.